كأنما أنت الذي رتلتها. انظر إلى العلم الذي هيأته ومسارب النور التي هيأتها. انظر إلى العلم الذي هيأته ومسارب النور التي هيأتها. قرآنك المكفول خير تجارة مع مالك الأكوان قد تاجرتها. قلبا في السماء فإن مشى في الأرض شرفها كما شرفتها. ما أعظم القرآن كسبا خالدا وبه العزائم لا تضيع وقتها. الأسمى فهل رمتها؟ هذا الذي تبكي العيون سعادة لما تراه شفيعها أو صوتها. هذا الذي تبكي العيون سعادة لما تراه شفيعها أو صوتها. Turn.